فيقول ناصحا: ونادي أي ربك سبحانه في سجودك إذا سجدت اعترافا أي بتقصيرك وذنبك بما ناداه ذو النون ابن متى. ودعوة ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. وهي دعوة عظيمة جمعت التوحيد والتنزيه والاعتراف بالذنب وسؤال الله المغفرة. هذه أربعة أمور جامعة عظيمة اشتملت عليها هذه الدعوة المباركة، دعوة ذو النون عليه السلام.